الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وتفضل علينا بنعمه الجسام، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله خير الرسل وأفضل الأنام صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه وتوبوا إليه واستغفروه، واعلموا أن تقواه تتمثل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده والعمل بما يرضيه واجتناب ما يسخطه. عباد الله، لقد امتن الله تبارك وتعالى علينا بنعم عظيمة وآلاء جسيمة، وأعظمها أنه اختار لنا هذا الدين القويم، دين الإسلام الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ومصطفاه على حين فترة من الرسل، وكان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وشرع لهم في هذا الدين ما إن تمسكوا به فإنهم لن يضلوا ولن يضيعوا. ثم إن الناس قد ضعفت هممهم وتفرقوا وصاروا شيعا وأحزابا بعد انقضاء الخلافة الراشدة، واستمر هذا فترة من الزمن، لكن الله عز وجل وعدنا بأن يجدد لهذه الأمة دينها على رأس كل قرن على يد رجل يختاره الله سبحانه وتعالى. ولقد اختار الله عز وجل منذ نحو 3 قرون رجلين عظيمين أحيا الله بهما السنة وقمع به البدعة وجمع به أهل هذه الجزيرة على الحق والهدى وعلى التوحيد تحت راية التوحيد وإزالة مظاهر الشرك والوثنية التي امتدت في مشارق الأرض ومغاربها، حيث عاد الناس إلى كثير من ألوان الشرك والكفر. يقول الله سبحانه وتعالى مذكرا إيانا بهذه النعمة العظيمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. جمعنا الله بعد الفرقة وفي الدور الثالث من قيام هذه الدولة الفتية، وحد الله هذه البلاد على يد رجل همام صخر الجزيرة، الإمام الفذ العظيم المبارك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله رحمة واسعة. فبعد أن كان الناس متفرقين يقاتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويتسلط الضعيف على القوي والغني على الفقير، وكانت شريعة الغار هي التي تسود. فجمعهم الله في وقت أحوج ما يكون فيه الناس إلى الاجتماع على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وانتشر بناء على ذلك الأمن والأمان، وانتشر الخير، وانتشر الهدى قبل ذلك، ورفعت راية التوحيد، ورجع الناس إلى دين الله الحق، واجتمعت كلمتهم على يد هذا الرجل المبارك وعلى أبنائه وأحفاده من بعده. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنا، يجب علينا أن نشكرها. وشكرها إنما يكون بالاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه، وأن أكون لحمة واحدة، يدا واحدة على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واجتماع هذه الأمة. في الوقت الذي يعيش فيه كثير من الناس في دياجر الظلمات، لا توحيد يجمعهم، حتى بعض بلاد المسلمين ولا مبادئ تجمعهم، وإن كان الإسلام موجودا بينهم، لكن ليست عندهم تلك المقومات العظيمة التي من الله بها على هذه البلاد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألا واعلموا رحمني الله وإياكم أن شكرها مرهون بالاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه، حتى لا يصيبنا ما أصاب من حولنا، من تغيير النعم، فإن كفر النعمة والإعراض عن الله من أسباب زوال هذه النعمة. وقد جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. فالنعمة والأمن والأمان والرخاء، وقبل ذلك نعمة التوحيد، نعمة لا تعدلها نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألا وتمسكوا بمقومات بقاء هذه النعمة، واتقوا الله وابتعدوا عن المعاصي، فإن المعاصي من أسباب زوال النعم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. فلنتق الله عز وجل، ولنتمسك بديننا الحنيف قولا وعملا واعتقادا، إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، ولنتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. ويقول الله عز وجل في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اللهم أدم علينا نعمة الإسلام والأمن والأمان والاستقرار والنعم، واجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، السعيد من اتعظ بغيره، انظروا إلى ما يجري من الفتن العظيمة في كثير من البلدان المجاورة، والخروج من هذه الفتن إنما يكون بتقوى الله سبحانه وتعالى. سئل الإمام الجليل طلق بن حبيب رحمه الله، قيل له: لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ قال: المخرج منها تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معاصي الله، تخاف عقاب الله، وأن تبتعد عن معاصي الله خوفا من الله، ترجو تخاف عقاب الله، وأن تبتعد عما حرم الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، وحافظوا على الأوامر والنواهي، وابتعدوا عن المحرمات، وحافظوا على الصلاة وسائر الطاعات، تفوزوا في الدارين. ألا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، وسائر أصحاب نبيك أجمعين، والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وأهلك أعداء الدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ اللهم إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على نوائب الدهر، اللهم وفقه لما تحب وترضى، ووفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفقه للقضاء على أهل البدع والمعاصي والفساد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم انصر جنودنا البواسط المرابطين في الثغور والحدود، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم أعداء الدين وأعداء السنة، إنك جواد كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.